بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 3 في استقبال القبلة. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني من يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث باعتبارنا نتكلم عن استقبال القبلة يدلنا على الحالات التي يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هل يمكن لنا أن نتخلف عن التوجه إلى القبلة. نعم، يكون ذلك في حالتين 2 فقط. أما الحالة الأولى فهذه التي يذكرها الشيخ في هذا الحديث، وهي النافلة على الدابة. أما المسألة الثانية فهي القتال عند شدة الخوف وعند التحام القتال، فمن الممكن أن نصلي إلى أي جهة كانت، ويكون الركوع والسجود إيماء، والركوع إيمانه أقل من إيماء السجود. الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، وهو كما تقدم في حديث ابن عمر، وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة، لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه. إذا ركب الإنسان الحمار فترة طويلة فلا بد أن يظهر هنالك عرق من الحمار أو من جسم الإنسان. عند ذلك ما حكم العرق الذي يخرج من الدابة؟ قد يقول قائل: إن الغالب في الناس عندما يركبون على الدواب أنهم يجعلون حائلا بينهم وبين الدواب، ولو قطعة قماش مثلا بينه وبين الدواب، لكن طول الركوب أحيانا يؤدي إلى العرق. فإذا جاء في الحديث أنه على حمار ولم يذكر المحترزات التي تكون بسبب الركوب على الحمار، فنحن نقول يحتمل أن يكون بينه وبينه حائل، ويحتمل أن لا يكون هنالك الحائل. ولذلك بشكل عام إذا أصاب الإنسان عرق بسبب ركوبه على دابة فإن ذلك لا يؤثر، فإن هذه الدابة طاهرة وإن لم تكن مأكولة اللحم. قوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع، ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام، وقالوا هو وهم، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. وهذا تحقيق من أين قدم وإلى أي مكان وصل إليه. وقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. معنى هذا أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يعلموننا المسألة بطريقين اثنين. أما الطريق الأول فهو بالفعل، عندما كانوا يمتثلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلدونه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ويسيرون على منهجه دعاة إلى الله تبارك وتعالى على حكمة وعلى بصيرة، وعندما يريدون أن يعللوا ذلك يبينون السبب في عملهم هذا، فكما قال المحدث: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، معنى ذلك ترك استقبال القبلة في النافلة على الدابة. قال: إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته، والله أعلم. يعني لا يشترط أن يكون في نفس المكان وفي نفس الجهة، المهم أنه يتنفل نافلة السفر إلى غير جهة القبلة، وهذا هو الذي يهمنا، سواء ركب على فرس أو ركب على حمار أو كان يمشي على الأرض أو اليوم يركب على سيارة مثلا، أو يعني أي شكل كان، لكنه يتجه إلى غير جهة القبلة في النافلة لا في الفريضة. ثم ذكر الشيخ قال: وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة، أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، ويقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا، وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته، متفق على الاحتجاج بحديثه. مات بعد أخيه محمد، وكانت وفاة أخيه محمد 110. ثم قال الشيخ: باب الصفوف. نحن عندما نصلي جماعة لابد أن نسوي الصفوف، هذه الصفوف المستوية، هذه الصفوف التي أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسويها تسوية حسية وتسوية معنوية. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الحديث 70 في الكتاب، الحديث الأول من باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية، والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب، وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول. نحن يظهر لنا الأمر الأول وهو اعتدال القائمين على سمت واحد، وهذا الاعتدال الذي ينظر إليه الأئمة عندما يريدون أن يسووا الصفوف خلفه، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكونوا على سمت واحد. الناس غالبا يأتون فيجعلون رؤوس أصابع أقدامهم مع بعضها البعض، والحقيقة إن تسوية الصفوف إنما تكون بالأعقاب، فطول الأرجل تختلف من طويل إلى قصير، ومن ذكر إلى أنثى، ومن ولد إلى يعني رجل كبير، ولذلك التسوية بالأعقاب، فتكون الأظهر كلها مع بعضها البعض. فما حكم الذي يصلي جالسا؟ لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما فعليه أن يصلي جالسا، ففي هذه الحالة ماذا يجعل؟ هل يجعل أقدامه وركبته، أم يجعل ظهره مع ظهور الناس؟ لا، لابد أن يجعل ظهره تماما مع ظهور الناس عند الجلوس. طبعا كان الناس سابقا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، وأما ما أحدث في هذه الأيام الصلاة على الكراسي فهذه لابد أن نقف عندها وقفة يعني طويلة لابد منها. هذه الوقفة نحتاج أن نتكلم أولا أن كثيرا من الناس تراهم في كل أعمالهم حتى في حديثهم الباطل يقفون على أرجلهم لمدة تفوق الصلاة، ثم بعد ذلك إذا جاءوا إلى صلاة الفريضة حملوا الكراسي من منطقة معينة ثم جاءوا بها إلى الصف ثم جعلوها وجلسوا ثم كبروا تكبيرة الإحرام، صلاتهم عند الإمام الشافعي باطلة قولا واحدا. لماذا؟ لأن من استطاع القيام ولو في جزء من الصلاة فعليه أن يقوم، حتى ولو استطاع أن يقوم بتكبيرة الإحرام فقط وجب عليه أن يقوم، ثم إذا عجز يجلس. أما الدليل على عدم عجزه الحديث الطويل على القيام والعمل طيلة النهار قائم، وأول يعني ما بدأ في هذه البلدة تجار سوق الحميدية، يعني عندنا أكثر الناس بدأت هذه المشكلة من فامتلأت الكراسي كلهم طيلة النهار يقفون على أقدامهم، فإذا دخلوا إلى الصلاة جلسوا على الكراسي وهذه مشكلة، ثم انتشرت حتى صارت في كل مسجد، حتى صار بعض الناس يتقربون إلى الله عز وجل بإيقاف بعض الكراسي في المساجد. نعم قد يقول الطبيب لبعض الناس ربما كثرت الأمراض في الركب مثلا ومشاكل ذلك، لكن الضرورات تناط بقدرها، هذه صلاة وهذه فريضة، وإذا عددنا الأركان فإن كذا ركن من أركان الصلاة يتعلق بالقيام، فإنك تبدأ الصلاة قائما، فالنية وتكبيرة الإحرام والفاتحة لابد أن تكون مع الركن الرابع ما هو القيام، كلها متلبسة بالقيام، فإذا استطاع الإنسان أن يقوم فعليه أن يقوم ولا يجوز له أن يصلي. إذا أراد أن يصلي النافلة على الكرسي مثلا له حق في ذلك، ولكن إذا كان قادرا فصلاته على الكرسي للنافلة بنصف أجر القائم، فمن صلى مثلا ركعتين وهو قادر على القيام عند ذلك فأجره بصلاة ركعة، وإن كان مثلا يريد أن يصلي مضطجعا يمكن بالنسبة للنافلة وأجره نصف أجر القاعد، وهكذا إذا صلى أربع ركعات فكأنما صلى ركعة واحدة قياما. فهذه مسألة هامة جدا. إذن كيف نصلي بالنسبة لصلاة الجماعة؟ في صلاة الجماعة إذن الذي لا يستطيع غالب أمره ماذا يفعل على الكرسي؟ ينبغي أن يكون ظهره مسامد تماما لظهر من؟ الإمام، لظهر يعني المأمومين معه في صف واحد. وقعنا في مشكلة أخرى، كان الرجل يجلس على الأرض وكان ظهره مع المأمومين، وإذا ركع وسجد ركع معهم. اليوم كثير من الناس يريدون فقط الاحتراز في مسألة القيام، فيجلسون على الكراسي، فهم يريدون في هذه الحالة على الأقل صف ونصف، وهذا مما يختل في عملية الصفوف، ولذلك إما أن تكون هذه الكراسي في موضع لوحده، لأنهم إذا جعلوا الكرسي فصلوا مع الصف وكان أمامهم صف ويريدون أن يسجدوا يحتاجون أكثر بكثير من المكان المخصص في ثلاثة أذرع لكل صف، فيحتاجون إلى مكان آخر. يستثنى من ذلك إذا كانت الجماعة في صف واحد فمن الممكن أن يجعل في طرف الصف عدد من الكراسي، ومن الممكن أن يقوموا ثم يسجدوا بعد ذلك. أما إذا تأخروا كذلك جعلوا خللا في الصف الذي هو في الصف الثاني، وعند ذلك يعني إما أن يجعلوا خللا في صفهم وإما أن يجعلوا خللا في الصف الثاني، فهذا من الممكن أن يكون في الصف الأول ظهرهم مع الناس وبعد ذلك يسجدون، لأن الصف الأول فيه فسحة لأن الإمام يتقدم فتترك فسحة عن يمينه وعن يساره. ما حكم الذين يصلون يعني في مكان بعيد في المسجد على كراسي ثابتة عند الإمام الشافعي؟ كل سنة مؤكدة يتركها الإمام مأموم مع الإمام تؤدي إلى نقصان أجر صلاة الجماعة معه، عند ذلك هذا الذي يصلي بعيدا مع الصف لا تحسب له الجماعة ولكن تصح جماعته مع الصف. وعند بعض الأئمة يصح ذلك لأن الارتباط إنما يكون ما بين الطرفين. من هنا أيضا نقول إذا لم يتم الصف الأول لا أجر لمن يقوم في الصف الثاني، يعني هذا مرتب إتمام كل صف بعد ذلك ننشئ الصف الذي يليه، وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حتى إن الكلام مثلا في هذه المسألة أنه يطلب من الإمام أن يختصر في ذلك ما بين الإقامة وما بين الدخول في الصلاة، فقال بعضهم لا يكره ذلك إذا كان من أجل تسوية الصفوف. من المؤسف أنك تتكلم أحيانا في كل صلاة جمعة ومع هذا الناس يتركون الفراغات ويتركون حتى لو استطعت أن تدخل بين صفوفهم لتقول لفلان تقدم إلى هنا، نحن لا نهتم بهذا الأمر لعدم اهتمامنا. الاهتمام اليوم الذي أخر المسلمين في كل أمورهم تماما أن الواحد كان من المسلمين يشعر أن الإسلام مسؤولية على عاتقه وعلى عنقه ويجب عليه أن يؤدي كل شيء، اليوم اختلف الأمر تمام، حتى للأسف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما أقف واحد مثلي يقف ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرى أن هذه وظيفة يجب عليه أن يقوم فيها، لا، هذه ليست وظيفة، هذه لا ينبغي أن تكون حقيقة. يعني مثال، نحن اليوم نتكلم عن قضية فلسطين ونتكلم عن القدس ونتكلم ونخطب وربما يعني نهيج القلوب، ولكن للحظات ما إن تنتهي خطبة الجمعة ولو هيجنا كل شيء لوجدنا أن كل واحد أخذ زوجته وذهب إلى نزهة أو ذهب ليأكل أفخر الطعام ونسي كل ما يعانيه المسجد وأهل المسجد وأهل القدس. مثلا هنالك فرق كالذي يمشي في جنازة ثم يتكلم في الدنيا تماما، لكن لو كان المسلمون على قلب واحد لكان لا فرق ما بين والد الميت وكل المسلمين، ما رأيكم في ذلك؟ والد الميت يشعر في هذا الأمر بالشعور الحقيقي، ينبغي علينا كلنا أن نشعر بهذا الشعور من أجل أن نصل إلى ما فيه الخير. أحد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أذكره بالاسم الذي جاء بكثير من طلاب العلم إلى دمشق ومن القرى، الشيخ علي الدقر رحمه الله تبارك وتعالى، كان رجلا واعظا وكان مؤثرا، وكان عندما يعظ تخرج الموعظة من قلبه فتقع في قلوب الناس فتخشع القلوب وتذرف الدموع وتفرغ الجيوب ويقبل الناس على الله عز وجل ويقلعون عن المعاصي ويتوبون إلى الله عز وجل ويعاهدون الله على الخير. كان فعلا هكذا وصف عندما يقف. ليست المسألة لكثير من البلاغة أو الفصاحة، وإنما كانت المسألة عنده لكثير من الإخلاص. جاء بعض تلامذته فكتب خطبة أثرت في الناس كثيرا، ثم خرج إلى قرية في حوران ثم نطق بهذه الخطبة من أولها إلى آخرها حرفيا كما قال الشيخ. فلم يتحرك الناس، ولم تستجب القلوب، ولم تذرف العيون، ولم يتوب الناس من معاصيهم. ما هذا؟ الكلام نفس الكلام. أثر في هذا الطالب هذا الموقف الذي وجده في قريته، فعاد إلى الشيخ بعد صلاة الجمعة قائلا له: يا سيدي، حدث معي كيت وكيت، حضرت عندك في خطبة الجمعة الماضية ورأيت ماذا أثرت في الناس، وكتبت الخطبة حرفيا ثم نقلتها وأنا طالب علم كما تعلم إلى الناس بالحرف، لكنه لم يتأثر واحد من الخلق أبدا. ماذا قال له الشيخ؟ قال: يا بني، ليست النائحة كالثكلى. عندما نستأجر إنسانا أو امرأة من أجل أن تبكي لتأخذ أجرا، فهي تشعرنا بأنها تبكي وتضرب نفسها، ولكنها تفعل ذلك من أجل أن تأخذ الأجر. أما الثكلى التي فقدت ولدها لا تعي ماذا، يعني فقدت روحها، فقدت نفسها. لذلك هذه هي المأمورة بالصبر، وهذه التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هنا نريد أن نتكلم عن شيء ينبغي علينا أن نشعر في الحقيقة بالمسائل المعنوية كما نشعر بالمسائل الحسية، ولا أريد أن أطيل في هذا التعليق أكثر من ذلك. فقد سمعت عن بعض ضباط فرنسا عندما كانوا قد احتلوا الجزائر، دخل إلى مسجد فرآهم مصطفين الصفوف المستوية، فقال: يعني لو استقامت قلوب هؤلاء كما استقامت صفوفهم لفتحوا العالم. لو استقامت قلوب هؤلاء كما استقامت صفوفهم، يرى الشيء الحسي لكنه ربطه بالشيء المعنوي الذي يخشاه الغرب من المسلمين. ماذا يخشون؟ اتفاق القلوب. وهذه مشكلة كبيرة. ما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة: أنكرنا أنفسنا. قوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب. لو كان واجبا ما صحت الصلاة وتحتاج إلى إعادة، لكنها صحت لكنها غير تامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فإن تمام الصلاة مثلا، ما قال فإن تسوية الصفوف من أركان الصلاة، ما قال من فرائض الصلاة، ما قال من واجبات الصلاة، ماذا قال؟ من تمام الصلاة، تمام الأجر. ولم يقل إنه من أركانها ولا واجباتها. وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح، وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. إذن تمام الشيء ليس هو من أركانه وليس من واجباته، وإنما هو أمر زائد. الصلاة لها حقيقة، ما هي حقيقتها؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن هذا الأمر الزائد عندما يصطف الأخ إلى صف أخيه، يضع كتفه على كتفه، يضع رجله على رجله، يعني بجانب رجله، لا نحتاج أن نفعل كما يفعل كثير من الشباب اليوم، يفتح والله قدمه بمقدار متر. لا، ما كلفني الله. لو أنا كثيرا ما أفعل هذا مع طلاب العلم في الصفوف خاصة الصغار، فأخرجهم وأقول لهم: ليصطف كل واحد منكم إلى جانب الآخر، ولنقم نحن الثلاثة في أداء السنة، ونجد أنه لا يوجد ما بين القدمين إلا بمقدار شبر واحد فقط. أما الذي على يميني جمع ما بين الرجلين، والذي على شمالي جمع ما بين الرجلين، وأنا ما كلفني الله أن أفتح قدمي حتى يمر يعني شيء من بين قدم بين قدم، لا ما كلفني الله، من أين جاءوا بهذا؟ فهذا من الأشياء تحت اسم السنة يعني نراها اليوم مخالفة حتى لهيئة المسلم في صلاته. ربما الأمر الثاني القراءة من الكتب. القراءة من الكتب يعني يقرؤون مثلا وضع يده على صدره، لا يعرفون المكان تماما في الصدر، أو رب مثلا أخذ بيمين كوع شمال، هذا هو الكوع. بعض الناس ولا ضرب بكوع بفكر المرفق، لذلك يقعد بيتكتف مثلا فيجعل مثلا الأيدي فوق بعضها البعض، لا هذا هو الكوع. ولقد يعني هذا الذي يتعلم من الكتب دائما يضل ويضل. ولذلك حتى المسائل البسيطة تماما ما ترك علماؤنا لنا، لم يقولون اقرأوا الكتب فقط، وإنما كانوا يصورون ذلك. فإذا قام إلى الافتراش قام فافترش أمامنا، وإلى التورك قام فتورك أمامنا، حتى في القبض عندما حلق ما بين، والله كأني أنظر إلى علمائنا عندما كان ونحن صغار يربطون هذا فيقول هكذا تحلق ما بين إبهامك وما بين خنصرك، أما أصابعك الثلاثة فإما أن تكون مثلا مع هذه اليد اليسرى وإما أن تكون نازلة إلى الأسفل، كلاهما من فعل السنة. انظر إلى هذا يعلموننا كانوا بالفعل. لقد قام النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث بيت ميمونة عندما سيدنا عبد الله بن عباس صلى على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حوله من يساره إلى يمينه. إذن المسألة تكون بالفعل. دائما كان يصور لنا، القول هو قاعدة والفعل هو تنفيذ لهذه القاعدة التي نريدها. ولذلك قال وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. بعض الناس الدنيا عندهم تامة لكن الصلاة الله غفور رحيم، طيب وقل إن الله شديد العقاب، ألا يكفي هذا؟ فقط هذا، هذه صلاة، الصلاة خير موضوع. الحديث 71 وهو الحديث الثاني من باب الصفوف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث 72 في هذا الباب أيضا. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا ما بين الإقامة وما بين التكبير، فدل على عدم كراهة الكلام في ذلك الموقف إذا كان يحتاج إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر إلى هذا التشبيه، القداح كأنك لو جئت بمثلا أعواد كبريت وأردت أن تصفها صفا يعني متسقا مع بعضها البعض، كيف تصفها وكيف تكون؟ هكذا كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا عقلنا انظر فهمنا هذا الأمر، والفهم إنما يكون بالتطبيق لا فقط، ولا فهمنا إن نفهم. طيب إذا كنت تفهم لماذا لا تطبق؟ إذا كنت تعرف هذا سنة لماذا لا تقرأ؟ إذا كنت تعرف هذا سنة لماذا لا تسد الفرج ما بين الناس؟ يعني أحيانا ترى نفسك من الصعب أن تسد فرجة لأنها لا تكفي شخص، ولكن الخطأ من الذي وقف. فالأصل أن تكون الصلاة خلف الإمام، ثم بعد ذلك يأخذ الناس ويصطفون الواحدة تلو الآخر. أيضا النصيحة لا تحتاج إلى تعالي، وإنما تحتاج إلى قلب طيب، وكأنك أنت تحافظ على صلاتك، أعطي النصيحة من قلبك من فؤادك تماما. تصور الأجر من الله، لا تتصور أنك أعلم منه. أنت ما بتفهم، أنت صلاتك غير صحيحة، روحوا تعلموا قبل ما تصلوا، كل واحد بيلبس لي بنطلون خصر واطي وجاي يعمل حاله لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد منا وأخذ يبول، الآن رأينا رجلا يبول في المسجد ربما قتلناه، صحيح؟ ما فيك دين، ما فيك مروءة، ما فيك أخلاق، ما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تزرموا. شو لا تزرموا؟ اتركوه حتى يكمل بوله، في أكثر من هيك يعني؟ لا تزرموا صاحبكم. ثم دلنا كيف يفعل، فقال عليه الصلاة: صبوا عليه دلوا أو سجلا من ماء. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعلمنا بيده كيف يحك النخامة من المكان ثم يجعل مكانها طيبا في مكان ليس السجاد. كان هنالك أحجار ورمال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما رأى الرجل البادي قبل أن يكبر ماذا قال؟ عباد الله، يا عباد الله. وهذا من الاختصار، لتنظر عباد الله، هذه الكلمة فيها التحبب. كلنا نقف عبادا، نعبد ربنا، نعبد خالقنا، نتقرب إلى الله، فينبغي أن تكون صلاتنا تامة، أن يكون أمرنا. أنا أقول أكثر من مرة، كل الناس يأتون متأخرين، حتى إن الخطيب لا يستحي أن ينزل أحيانا من المنبر وهو يرى الأفواج تقدم إلى المسجد، وربما يأتي بعض الأفواج بالصلاة وبعد الصلاة. ولكن لو نظرنا إلى دنيانا، الوزراء يدخلون قبل الرئيس، لا يمكن لوزير يدخل بعد دخول الرئيس، العناصر الجنود قبل قائدهم، لا يخرج إلى الصف إلا والكل قد استوى صفه تماما، وعند ذلك يخرج القائد. أبدا في المؤسسات مثلا دستورية، في المؤسسات الصناعية التجارية، يدخل أعلى سلطة أو أعلى قيادة أو أعلى مدبر أو صاحب عمل آخر واحد. إلا حتى من السنة عندنا أن يدخل الإمام على رؤوس الأشهاد، والوحيد يسمح له أن يتخطى رقاب الناس ليصل من خارج المسجد إلى المنبر، مثلا في صلاة الجمعة، في صلاة العيد. إلا المسجد كأنها تستباح هذه المسألة، دائما كأن الإمام أول شيء. حتى يحدثني بعض إخواني من الخطباء، قل في كثير من المساجد أنتظر، وعلى مذهب الإمام الشافعي أعد الناس، بدأوا صاروا 40 حتى أستطيع أن أبدأ الخطبة، أما زالوا أقل من ذلك. بالنتيجة قال مئات بعد ذلك. طيب لماذا يتأخرون؟ هذه المسألة تعود إلى أمرين: خطأ يكون من نفس الخطيب، وهو تعويد الناس على التأخر. فإذا كان الخطيب يبدأ بالتبكير بالتبكير بالتبكير، عند ذلك يعتاد الناس على هذا الأمر. الأمر الثاني يعني عدم اهتمام الناس. بعض الناس ترى والله يذهب ليأكل بعد الأذان، وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليس البيع فقط، كل ما يتعلق، كل شيء يشغلك عن صلاة الجمعة يجب عليك أن تتركه. وتجد هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وانظر إلى هذا الأمر، حتى إنه في حديث آخر يعني ذكر مسألة عندما، وستأتي معنا، كيف حكم الذي يتسابق مع الإمام فيركع قبل ركوعه ويرفع قبل رفعه إلى غير ذلك. أما يخشى أحدكم يعني أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا في البخاري. انظر إلى هذا الحديث، لماذا؟ انظر، يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح هذا الأمر من أجل أن نسلك الطريق الذي أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير بفتح الياء وكسر الشين المعجمة ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أو 6 سنوات، قال أبو عمر والأول أصح إن شاء الله، يعني بثماني سنوات، قتل سنة 64 بمرج راهط. تسوية الصفوف قد تقدم الكلام عليها، وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم معناه إن لم تستووا، لأنه قابل بين التسوية وبينه أي الواقع أحد الأمرين، إما التسوية أو المخالفة. وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض، فإن تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يغر صدورهم. ليش؟ لماذا تتقدم؟ ارجع معنا. لماذا؟ من أنت أفضل منا حتى تتقدم علينا؟ وهو موجب لاختلاف قلوبهم، فعبر عنه بمخالفة وجوههم، لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجهة الآخر أو غير وجه الآخر. فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، وإن شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر رؤيا زوى وجهه عنه، فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال القاضي عياض رحمه الله في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يحتمل أنه كقوله أن يحول الله صورته صورة حمار فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، أو يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. الحمد لله الذي رفع الله المسخ عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يوجد مسخ معنوي، مسخ حسي، كان الناس من بني إسرائيل يقلبون قردة وخنازير، وكان القرد والخنزير المقلوب يعرف أقاربه وربما أقاربه يعرفونه، وهذا من التعذيب في مكان، ولكن ليست القردة والخنازير الآن من نسل هؤلاء، وإنما كان الله يقربهم على هذه الصورة. وقد يعني رأينا وسمعنا وقرأنا أن هؤلاء لا يعيشون أكثر من 3 أيام، مسخ عقوبة لمدة 3 أيام، بعد ذلك موت بدون أي تناسل. نعم. أما قول بعض الناس مثلا لليهود يا أبناء القردة والخنازير، معنى ذلك آباؤكم الذين خالفوا الأنبياء فقلبوا قردة وقلبوا خنازير، وما نسبوا إليهم. أنا لا أقول لمسلم يا ابن الكافر، وإنما يقال له عندما يقر بهذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب الكفار اليهود، تقتلون الأنبياء، هؤلاء ما قتلوا، لا، هؤلاء صحيح ما قتلوا، ولكنهم يقرون آباءهم على القتل، ولو استطاعوا أن يقتلوا الآن. عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وكان يستعينهم في دية، فقالوا انتظر هنا يا أبا القاسم من أجل أن نجعل لك ضيافة، ثم دخلوا فاتفقوا وأرادوا أن يرموا صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كأنهم يعلمون أنه رسول الله، ثم يكذبون أنفسهم. ماذا قال الله له؟ والله يعصمك من الناس، والله يعصمك. معنى ذلك رسول الله في حياته بعد أن نزلت هذه الآية لم يتخذ حرسا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. نزل جبريل فقال قم من هذا المكان، فإن اليهود أرادوا أن يقتلوك، لذلك رجع وأعلن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا، فقال لهم لكم 10 أيام فقط أن تفرغوا بيوتكم وأن يعني تتركوا أراضيكم وقلاعكم وتخرجوا من المدينة مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك فأرادوا أن يمتثلوا، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وبعد ذلك قال إن خرجتم نخرج معكم لا تخرجوا، أطمعهم في ذلك فحمل الراية بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وتوجهوا إلى بني النضير وحاصروهم وأخرجوهم، ولكن حتى خربوا بيوتهم كما وصف الله عز وجل بأيديهم عندما وضعوها على النوق، ثم خرجوا إلى بلاد الشام وبعضهم إلى خيبر، وأغلبهم يعني مات في الطريق وهلك، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود إلا اثنين فقط، يعني هذا يامن وابن وهب يوسف بن وهب فقط من هؤلاء الذين حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانجلاء، وكانت هذه نعمة على المهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى المؤمنين، اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رسول الله قال هذه أعطاني الله إياها فأنا أجعلها بين المهاجرين، ثم توجه إلى الأنصار ليبين لهم أنكم كل واحد منكم يحمل مهاجريا، ولذلك الآن يترك المهاجر بيت الأنصار ويسكن في بيت من بيوت اليهود في بني النضير، لكن الأمر أن الأنصار وقف قال هو هذا الأمر وهذا المال لهم ويبقون في دورنا، ما هذا الكرم عند أهل المدينة عند أهل الأنصار، أأثروهم لذلك أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لقد فهموا هذا المعنى فاستقامت قلوبهم استقامت وجوههم الحمد لله. إذن كما قلنا الذي رفع المسخ عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أما الأول وهو قوله فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة بين، والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ، فهذا هو الوجه الثاني. وأما الوجه الأخير ففيه محافظة على معنى بين، إلا أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله وجوهكم، فإن تلك المخالفة بعد المسخ وليست تلك صفة وجوههم عند المخالفة في الفعل، والأمر في هذا قريب محتمل. أما قوله القداح هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشا وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض، فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره، معنى ذلك القداح كلها كانت في صف واحد. وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وقد كان بعض الأئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم، اليوم بعض الأئمة بالوسائل الحديثة ربما يخبر الإمام من آخر المساجد إلى أول المسجد تمت الصفوف يدخل في الصلاة، يعني معنى ذلك كل صف وضع من طلاب أن تتمموا صفوفكم وهكذا سدوا هذه الفرج، فإذا تمت الصفوف لا يدخل في الصلاة إلا وقد علم أن الصفوف قد تمت، مثلا إشارة في ضوء كهربائي من آخر المسجد تمت الصفوف يعني ادخل في الصلاة، عند ذلك يمكن هذا أن نفعله. وربما بعض الناس يحزن يعني إذا قلت له شيئا من هذا وأنت تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. وقوله حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله، يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإمامة والصلاة لما يعرض من حاجة، في حاجة سووا الصف تمموا كذا، وقيل إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك، يعني إذا قلنا هنالك حاجة لا بأس فيه، أما سوي موعظة وإرشاد بدون حاجة في هذا الوقت فهذا بعيد، والحمد لله رب العالمين.